الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 63 من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وأبدأ به بالمسألة 70. إذا قال القائل لا أعلم في المسألة خلافا، هل يعتبر إجماعا؟ قال الزركشي في البحر المحيط، قال الزركشي في البحر المحيط: قول القائل لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا، قال الصيرفي: لا يكون إجماعا. ليه بقى العلة؟ لجواز الاختلاف. وكذا قال ابن حزم في الإحكام، وقال في كتاب الإعراب: إن الشافعي نص عليه في الرسالة، وكذا أحمد بن حنبل. قال الصيرفي: وإنما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد وعلم أصول العلم وحمله، فإذا علم على هذا الوجه لم يجز الخروج عنه العلة، لأن الخلاف لم يظهر. ولهذا لا نقول للإنسان عدل قبل الخبرة، فإذا علمناه أو علمناه بما يعلم به مسلم، أو علمناه ما يعلم به مسلم، حكمنا بعدالته، وإن جاز خلاف ما علمناه. وقال ابن القطان: قول القائل لا أعلم خلافا يظهر إن كان من أهل العلم فهو حجة، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة. في تفريق بين الدرجات والمراتب. وقال الماوردي من أئمة الشافعية: إذا قال لا أعرف بينهم خلافا، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد وممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بقوله، لأن رتبته لا تصل به إلى ذلك. وإن كان من أهل الاجتهاد اختلف أصحابنا فأثبت الإجماع به قوم ونفاه آخرون. مسألة خلافية. ثم قال ابن حزم: وزعم قوم أن العالم إذا قال لا أعلم خلافا فهو إجماع، وهو قول فاسد. إيه العلة؟ علة ابن حزم: ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزي إنا لا نعلم أحدا أجمع منه لأقاويل أهل العلم، ولكن فوق كل ذي علم عليم. من أشد الناس اعتراف علما بالخلاف والوفاق والإجماع محمد بن نصر رحمه الله، ومع ذلك قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال ثم قال: وقال الشافعي، أي ابن حزم، وقال الشافعي رحمه الله تعالى في زكاة البقر: لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من 30 منها تبيع البقر يعني. والخلاف في ذلك مشهور بعد أن قاله الشافعي، فإن قوما يرون الزكاة على خمس بقرات أو جاموس كزكاة الإبل. وقال مالك رحمه الله في موطئه: وقد ذكر أو ذكر الحكم برد اليمين، وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ولا بلد من البلدان. قال: والخلاف فيه شهير. أو قال: وقد ذكر الحكم برد اليمين، وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ولا بلد من البلدان. قال ابن حزم: والخلاف فيه شهير. الشافعي خالف، والإمام مالك، الشافعي قال لا أعلم خلافا، والإمام مالك قال ذلك. قال: والخلاف، ابن حزم يعني، والخلاف فيه شهير. ليه؟ وكان عثمان رضي الله عنه رد اليمين ويقضي بالنكول، وكذلك ابن عباس، ومن التابعين الحكم وغيره، وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه، وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت. قال: فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف، فما ظنك بغيره؟ تنبيه بالأدنى على الأعلى. قال: وإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليهم، فما ظنك بغيره؟ يبقى المسألة هنا في غاية الأهمية. بيّن ابن حزم أن هؤلاء الأئمة قالوا لا نعلم فيه خلافا، والمسألة فيها خلاف، فلا يقال بالإجماع، ولا بد من التقصي والتحقيق. والتتبع والاستقراء التام. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين وكما في الآية. ثم المسألة 71، لا يعتبر في الإجماع من سيوجد. ونقلت في هذه المسألة إجماع اكتفيت به. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: اتفق القائلون بحجية الإجماع أنه لا يعتبر من سيوجد. يعني إيه؟ حدث الاجتماع فلا عبرة بمن سيوجد بعد انعقاد الإجماع، انتهى الأمر، لأن الإجماع قد انعقد واستقر وألزمت به الأمة. قال: ولو اعتبر ذلك لم يكن ثم إجماع إلا عند قيام الساعة، وعند ذلك عند قيام الساعة لا تكليف، فلا يكون في الإجماع فائدة. وهذا قول ما قل ودل في المسألة بالدليل في الإجماع. أما المسألة 72، قولهم هذا لا يصح بالإجماع، ما المراد منه؟ طيب، قال الزركشي في البحر المحيط: إذا قلنا هذا لا يصح بالإجماع احتمل أمرين، أحدهما الإجماع على نفي الصحة، والثاني نفي الإجماع على الصحة. يعني الأول مقيد والثاني مطلق، والثاني أعم من الأول، فلا يلزم من نفي الإجماع على الصحة نفي الصحة، لجواز أن يكون الحكم مختلفا فيه فهو صحيح على رأي. فهنا في خلاف، فالإجماع على الصحة منتف خلاص، لكن هي غير منتفية مطلقا بل ثابتة على ذلك الرأي، بخلاف الإجماع على نفي الصحة هذا مطلق، فإنه يقتضي نفيها مطلقا. وضرب المثال: فإذا قلنا الوضوء بدون مسح الرأس لا يصح بالإجماع، يبقى هذا نفي للصحة، الوضوء بدون مسح الرأس لا يصح بالإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، هذا كان هذا إجماعا على نفي الصحة. وإذا قلنا الوضوء بدون استيعاب الرأس بالمسح لا يصح بالإجماع، يعني إيه لا يصح بالإجماع هنا؟ لأنهم أجمعوا على أن مسح الرأس واجبا بالإجماع، أما مسح بعض الرأس وجزء من الرأس فيه خلاف وليس فيه إجماع. فقال: وهذا كان نفيا للإجماع على الصحة لا لحقيقة الصحة مطلقا، لأن ذلك يصح عند أبي حنيفة والشافعي. والمثير لهذه المباحثة أن بعض الفضلاء رأى شافعيا قد توضأ ومسح بعض رأسه فمازحه وقال له: وضوءك هذا لا يصح بالإجماع، لا يصح بالإجماع، يعني ليس هناك إجماع على أن الذي يمسح بعض رأسه وضوءه صحيح وصلاته صحيحة. فغضب من ذلك لأنه لم يستوعب المعنى، وقال: تزعم أن الشافعية ليس بمعتبر القول؟ قال: لا، أنا ما أقصد ذلك، قال كلاما يقتضي ذلك. فبين له هذه النقطة أي الفقهية، فزال غضبه. وحاصلهم أن المنفي هنا هو الصحة المطلقة أو المقيدة بكون جميعا عليها، بكونها مجمعا عليها. فإن أريد الأول فهو إجماع على النفي، وإن أريد الثاني فهو نفي الإجماع وحاصلة من جهة العربية. هذا الدليل من ناحية اللغوية، أن موضع الإجماع نصب، لكن هو على التمييز أو على الحال. فإن قلنا على التمييز فهو إجماع على نفي الصحة، هذا الفرق اللغوي، إذ تقديره لا يصح إجماعا، إذ التمييز رفع الإبهام عن الذات، ونفي الصحة هنا يحتمل أنه إجماعي أو خلافي. بقولنا إجماع رفعنا ذلك، إجماع رفعنا ذلك الإبهام، وقلنا إن نفي الصحة إجماعية. وإن قلنا على الحال فهو نفي الإجماع على الصحة لا لنفي الصحة. شوف التدقيق الأصولي، لأن الحال نعت للفاعل فتقديره هذا لا يصح مجمعا عليه، لأنه ده مش مجمع عليه، ونفي الصحة يستلزم نفي الموصوف نفي الصحة يستلزم نفي الموصوف، وهذه قاعدة أصولية معتبرة مستمرة. ثم انتقلت إلى المسألة الثالثة والسبعين. إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين أو أكثر لم يجز إحداث قول أو إحداث قول ثالث أو رابع، ولا يجوز اتفاق التابعين على أحد هذه الأقوال. ما معنى هذا؟ قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث. الصحابة كل صحابة اختلفوا على قولين في المسألة، فإذا انقرض عصر الصحابة على قولين ولم يجتمعوا، ما فيش اجتماع في المسألة، ما فيش إجماع واتفاق في المسألة، لم يجز إحداث قول ثالث لأنهم أجمعوا على أن المسألة فيها قولين. نص عليه الإمام أحمد في رواية عبد الله بن وأبي الحارس قال: يلزم من قال يخرج من أقاولهم إذا اختلفوا أن يخرج من أقاولهم إذا أجمعوا. ما الصحابة هنا أجمعوا على أن في المسألة قولين، وهذا إجماع، انظر إلى المعنى، هذا إجماع، أجمعوا على كذا وأجمعوا على أنه في المسألة قولين أو قولان. نص عليه الإمام أحمد في رواية عبد الله وأبي الحارس كذا. وقال أيضا في رواية الأثرم: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقاولهم ولا يخرج عن قولهم إلا من بقى إلا إلى أو إلى عن قولهم إلى من بعدهم خلاص. وقول الجماعة قلت في الهامش: قال المرداو في التحبير: أحمد والشافعي والأكثر إذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث. قال ابن مفلح في أصوله: هذا عند أحمد وأصحابه وعامة العلماء. قال: وهو قول الجماعة خلافا لبعض الناس في قوله يجوز إحداث قول ثالث. قال دليلنا القاضي أبو يعلى: دليلنا أن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهما. شوف الكلام، كلام مهم للغاية، انتبه. كما أن الإجماع على واحد إجماع على بطلان ما عداه ولا فرق بينهما. واحتج المخالف بأن النظر والاجتهاد سائغ فيها، فهي بمنزلة ما لم يتكلم في أو يتكلم فيها. طيب، والجواب أن الاجتهاد يجوز في طلب الحق من القولين دون ما عداهما، لأن بطلان ما عداهما ثابت بالإجماع ولا يسوغ الاجتهاد في المجمع عليه، وهذا بمنزلة ما لو ثبت بطلان ما عداهما بالنص فيسوغ الاجتهاد في القولين دون غيرهما. واحتج بأن الصحابة إذا أثبتوا حكما من طريقين جاز إثباته من طريق ثالث كذلك هاهنا. قال: والجواب يستدرك القاضي أبو يعلى على هذا القول أن الطريق مخالف للحكم. ألا ترى أنهم إذا أجمعوا على شيء من نص القرآن جاز إثباته من طريق السنة والإجماع، وإذا أجمعوا على حكم واحد لم يجز إثبات قول ثان، لأن في الخروج عن القولين مخالفة للإجماع، أو لأن في الخروج على القولين مخالفة بالضم مخالفة للإجماع، وليس في إثبات ما أجمعوا عليه من غير طريقهم مخالفة للإجماع، وليس في إثبات مخالفة للإجماع، لأن إثبات الحكم من طريق لا يتضمن نفي غيره، والإجماع على حكم يتضمن نفي غيره، ولهذا إذا أجمعوا على قول واحد لم يجز إحداث قول ثاني. نفس المسألة بالقياس، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. واحتج بأن التابعين قد خالفوا في هذا، ده استدراك وسيرد عليه، وأحدثوا قولا ثالثا فيما كانت الصحابة فيه على قولين، فأقروا التابعين على ذلك ولم ينكروه. من ذلك مثال، يعني أن الصحابة اختلفوا في امرأة وأبوين وزوج وأبوين على قولين. ابن عباس وحده يقول: للأم الثلث من أصل المال، والباقون قالوا: للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة. ففرق بين ففرق ابن سيرين بينهما، وقال بقول ابن عباس في امرأة وأبوين، وبقول الباقين في زوج وأبوين، ولم ينكر عليه منكر. وكذلك اختلفت الصحابة أمثلة أخرى في قوله أنت علي حرام على ستة مذاهب. فأحدث مسروق وهو من أهل الاجتهاد من التابعين قولا سابعا فقال لا يتعلق به حكم، لما تحرم ما أحل الله لا يتعلق به حكم. وقال ما أبالي أحرمها أو قصعة من ثريد، فأقره على هذا ولم ينكر عليه. الجواب كما قال القاضي أبو يعلى أنه ليس معنى أن التابعين عرفوا هذا فأقروا عليه، يعني يقول مسروق لم يعلم الإجماع ثم اجتهد من نفسه فقال بهذا القول، ولو علم الإجماع ما اجتهد بعد، لأنه لا اجتهاد مع النص، والإجماع من أقوى النصوص ورضوا به. فقال أنه ليس معنى أن التابعين عرفوا هذا، أي ليس معنى من دليل أن التابعين عرفوا هذا فأقروه علينا، فأقروه عليه ورضوا به، فلا يثبت إجماعا بالشك. إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، هذه قاعدة كلية متفق عليه. وإذا لم يكن إجماعا منهم لم يؤثر إقرار بعضهم على أن مسروقا عاصر الصحابة وكان من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم فكان كأحدهم، فالذي يخالف فيه يحتمل أن يكون قد استقر ما اختلفوا فيه، فلا يكون هذا إحداث قول آخر. يبقى أنتم تستدلون في مسألة ليس فيها شاهد على موطن النزاع. انتهى كلامه. ثم نقلت كلام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف وأنه لا يجوز الخروج منه. قال إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة. والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك وكان خرقا للإجماع. ما هم اجتمعوا خلاص، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة في على قولين وانقرض العصر على القولين في الخلاف، فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث، لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه. فكما لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قول، لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين، وهذا في غاية القوة. ثم روى بسنده عن عمر بن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اقتدى بما سنه اهتدى، ومن استبصر بها مبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. رواه لالكائي والأجري في الشريعة وغيرهم بلفظ مقارب. ثم روى بسنده أيضا عن عثمان بن حاضر قال دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، فقال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. ثم روى بسنده قال سفيان سمعت سفيان يقول إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده، إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده. ذكرت أكثر من مرة كتاب الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي، هو من أقوى الكتب على منهج أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل السلف، وهو مكمل لكتاب الشافعي الرسالة الذي كان أول كتاب على الراجح في علم أصول الفقه، وهو يسير على منهج الدليل. ثم قال المرداو في التحبير، نقل ثاني بعد أو ثالث بعد كلام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما والأشعري وغيرهم اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العلماء، وقد استقر خلافهم لا يرفع الخلاف ولا يكون إجماعا، لأن موته لا يكون مسقطا لقوله، فيبقى المجتهد أجمع أو اختلف وقوله باق بعد موته. قال أبو إسحاق: هو قول عامة أصحابنا. وكذا قال ابن السمعاني ونقله ابن الحاجب عن الأشعري. قال أبو المعالي: وإليه ميل الشافعي، ومن عبارته الرشيقة: المذاهب لا تموت بموت أربابها أصحابها، المذاهب لا تموت بموت أربابها. ونقله ابن الباقلاني عن جميع المتكلمين واختارهم، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، ليس بإجماع ولا حجة، أعني على القول بالجواز، وذلك لأنه لو كان حجة لتعارض الإجماعان: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلا تعارض بين حديثين ولا بين آيتين ولا بين حديث وآية ولا بين آية وحديث ولا بين إجماع وآية ولا بين إجماع وحديث، كلها أدلة قطعية، كتاب والسنة والإجماع في حالة الصحيح من السنة. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، أعني على القول بالجواز، وذلك لأنه لو كان حجة لتعارض الإجماعان، وأيضا لم يحصل اتفاق الأمة، لأن فيه قولا مخالفا، لأن القول لا يموت بموت صاحبه، نفس قول الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها، لأن القول لا يموت بموت صاحبه. وأيضا لو كان حجة فإن موت بعض الصحابة المخالفين للباقين القائلين بقول واحد يوجب ذلك، أي إجماعا هو حجة، وذلك لأن الباقين كل الأمة الأحياء في هذا العصر وهو المعتبر، إذ لا عبرة بالميت، واللازم باطل اتفاقا. ووجه ذلك، وجه هذا الكلام، أن القائل بالقول الأول قلت في الهامش، أي القائل بعدم صحة الإجماع على أحد القولين، يقول: إن المختلفين أجمعوا على جواز الأخذ بأي من القولين. قال: وواجه ذلك أن القائل بالقول الأول أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والقائل بالقول الثاني قلت في الهامش، أي القائلين بجواز الإجماع على أحد القولين السابقين، فقولهم هذا يمنع من أجمع عليه السابقون من جواز الأخذ بأحد القولين. قلت: أفاده محقق التحبير اللي هو المرداوي. قال: بالقول الثاني يمنعه، فامتنع لئلا يلزم تخطئة الأولين، لأن كون الحق في أخذه وتركه معا محال. انتهى كلامه. وليد زركشي مثل هذا الكلام في البحر المحيط. يبقى المسألة فصلت على قول: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين أو أكثر لم يجوز إحداث قول ثالث أو رابع، ولا يجوز اتفاق التابعين على أحد هذه الأقوال. يبقى إجماعهم على مسألة يوازي ويساوي إجماعهم على قولين، هذا إجماع وهذا إجماع، وهذا معنى المسألة. ثم انتقلت إلى المسألة 74، ونصها: إذا اجتمعت الصحابة على دليل في حكم لم يعتد، ويجوز للتابعين أن يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة، وهذا خلاف ما أجمعوا على حكم لم يجز خلافهم. يعني إيه الكلام؟ قلت: نص المسألة هو نص كلام الإمام السمعاني في قواطع الأدلة، ثم قال بعد هذا: والفرق بينهما أن المفروض عليهم إظهار الحكم ببعض أدلته لا بجميعها، ده المفروض عليهم، فأما في الحكم فالمفروض عليهم إظهار جميع الحكم، فلو كان للحديث حكم آخر لما أظهروه، وإن أجمعوا على علة في حكم يكون إجماعا على الحكم، لأن العلل إنما تنصب للأحكام هذه قاعدة، فيكون الإجماع على العلة إجماعا على الحكم. وقال بعضهم إنه يكون إجماعا على الدليل لا على الحكم، والأصح هو الأول، لما بينا أن المقصود من العلل أحكامها لا أعيانها، وهذه قاعدة أخرى، والله تعالى أعلم بالصواب. يبقى أصل المسألة إذا اجتمعت الصحابة على دليل في حكم لم يعتد، ويجوز للتابعين أن يستدلوا على ذلك بغيره من الأدلة، وهذا بخلاف ما أجمعوا عليه. يعني إيه؟ إذا اجتمعت الصحابة على دليل في حكم لم يعتد، ويجوز للتابعين أن يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة، المسألة إيه؟ ويجوز أن يستدلوا على المسألة حدث فيها اجتماع. طب مسألة العلة، هل حدث فيها إجماع أم هناك علل أخرى؟ قال الأمدي في الإحكام: إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل أو تأولوا تأويلا، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر؟ قال: لا يخلو إما أن يكون أهل ذلك العصر قد نصوا على إبطال ذلك الدليل وذلك التأويل، أو على صحته، أو سكتوا عن الأمرين. مسألة مهمة. فإن كان الأول لم يجز إحداثه لما فيه من تخطئة الأمة فيما أجمعوا عليه، وإن كان الثاني جاز إحداثه إذ لا تخطئة فيه، وإن كان الثالث فقد ذهب الجمهور إلى جواز ومنع وجوازه ومنع ومنع منه الأقلون. طيب، والمختار جوازه، إذ لا إذا لزم من ذلك القدح فيما أجمع عليه أهل العصر، أدم أجمعوا لا يقدح في الجمع. ودليل ذلك أنه إذا لم يلزم منه القدح فيما أجمعوا عليه كان ذلك جائزا، ما فيش قدح، لما كما لو لم يسبقه تأويل ده أو تأليل أو تأويل أو دليل آخر. لهذا فإن الناس في كل عصر لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات المغايرة لأدلة من تقدم وتأويلاته، ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعا. الإجماع انعقد. طب العلة والتأويل، التفسير، فإن قيل ما ذكرتموه معارض للكتاب والسنة والمعقول، وبيذكروا الأدلة، أما الكتاب فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، والدليل والتأويل الثاني ليس هو سبيل المؤمنين، وأيضا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، دل على أنهم يأمرون بكل معروف، لأنه ذكر المعروف بالألف واللام المستغرقة للجنس، ولو كان الدليل والتأويل الثاني معروفا لأمروا به، وحيث لم يأمروا به لم يكن معروفا فكان منكرا. وأما السنة قوله تعالى أمتي لا تجتمع على الخطأ، الحديث الثابت كما فصلت قبل ذلك، وقد ذهبوا عن الدليل أو التأويل الثاني فلا يكون ذهابهم عنه خطأ، ولو كان دليلا صحيحا أو تأويلا صحيحا لكان الذهاب عنه خطأ ومحالا. وأما المعقول، كل هذه الأدلة، وأما المعقول فهو أنه لو جاز أن يذهب على أهل العصر الأول الدليل الثاني لجاز أن يوحي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدليلين على حكم واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع الحكم لأحد الدليلين ويذهب عن الآخر هو ممتنع. هذه أدلتهم، لو قرأتها على حال بادي الرأي لقلت هذا حق. قال والجوام عن الآية الأولى الاستدراج. طيب، أن الذم فيها إما أن يكون على ترك العمل بما اتفقوا عليه من إثبات أو نفي، وإما بسلوك ما لم يعترضوا له بنفي ولا إثبات، الأول مسلم، ثم غير أنه لا تحقق له فيما نحن فيه. ليه؟ لأن المحدث لدليل والتأويل الثاني غير تارك لدليل أهل العصر الأول ولا لتأويلهم، هو أتى بدليل آخر وأتى بتأويل آخر، بل غايته ضم دليل إلى دليل. عند القاعدة الأصول المعترف بها، قالوا أصولية وقالوا قاعدة فقهية، وهي عليها إجماع، الإعمال أولى من الإهمال، بل غايته ضم دليل إلى دليل وتأويل إلى تأويل، بل غايته ضم دليل إلى دليل وتأويل إلى تأويل، وهو ولا هو تارك لما نهوا عنه من الدليل والتأويل الثاني. إذ الكلام فيما إذا لم يكن قد نهوا عنه، والثاني مما لا سبيل إلى حمل الآية عليه لما فيه من إلحاق الذم بما لا تعرض فيه ولا لإبطال الإجماع لا بنفي ولا إثبات. هذا رد على الآية. وأما الآية الثانية، وعن الآن الآية الثانية أنها مشتركة الدلالة، أنها مشتركة الدلالة، وذلك لأن قوله وتنهون عن المنكر يقتضي كونهم ناهين عن كل منكر لما ذكروه من لام الاستغراق، ولو كان التأويل والدليل منكرا لنهوا عنه ولم ينهوا عنه فلا يكون منكرا. وعن السنة أن ذهابهم عن الدليل والتأويل الثاني مع صحته إنما يكون خطأ أو يكون خطأ ألو لم يستغنوا عنه بدليلهم وتأويلهم. وعن المعقول أنه قياس من غير جامع صحيح فلا يقبل للعلة يعني، وكيف وأنه لا يخلو إما أن يكون مع تعريف الحكم الواحد بدليلين فقد كلف أو كلف إثبات الحكم بهما أو بأحدهما، فإن كان الثاني فلا مانع من إثباته للحكم بأحدهما دون الآخر، وإن كان الأول فلا يلزم من امتناع إثباته للحكم بأحد الدليلين مع تكليفه إثبات الحكم بهما امتناع إثبات الأمة للحكم بأحد الدليلين دون الآخر، إلا أن يكونوا قد كلفوا بذلك وهو غير مسلم. انتهى كلامه. قلت تفصيلا لهذا الأمر إن من لوازم المنهجية الاستدلالية الصحيحة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أنه لو تكلم مستدل سلفي بطريق السلف في الاستدلال فأدت هذه الطريقة به إلى حكم لم يسبقوه إليه بحكمه صحيح، فحكمه صحيح لبنائه على قواعدهم الاستدلالية، وكان بمثابة الوجه الذي يخرجه أصحاب الأئمة على قواعد أئمتهم في ذلك، ولا يقال له لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لأنه أخذ الإمام الكلية في طريقة استدلاله بطريقة استدلالهم. ده كلام مهم للغاية. وهذه المسألة عقدت فيها كتابي قول الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد، يعني قول الإمام أحمد معتبر بين الإطلاق والتقييد، واخد بالك؟ فهنا المسألة فيها تقييد وفيها إطلاق، كما بينت في قولهم الإجماع على نفي الصحة ونفي الإجماع على الصحة، وفصلته آنفا. وهذه المسألة كذا، فراجعه إن شئت فإنه فريد في بابه. فهذه المسألة التي هي المسألة 74 كلامها جعلته تفصيلا فيما قلته بعد هذا النقل لتعلم المراد من هذه المسألة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.